حجارة. الله الله الله. ضمت جمال محمد صلى الله عليه. حويتي مليحا كاملا يخجل البدر. مضى العمر مني مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى. مضى العمر مني يا حبيبي يا حبيبي وانقضى. ولم تسمح الأيام أن أنظر الحجرة. الحجرة تسبيني ليه لما أذكر من البعيد. مدري ويش حيصير حالي لما اشوفها عن قريب. الحجرة تسبيني قلبي لما اذكرها من بعيد. مدري ويش حيصير حالي لما اشوفها عن قريب. الحجرة تسبيني قلبي لما أذكرها من بعيد. مدري ويش حيصير حالي لما أشوفها عن قريب. الحجرة تسبيني قلبي لما أذكرها من بعيد. مدري ويش حيصير بحالي لما اشوفها عن قريب. ياللي مادى واصلح بابي لا تلوم شوقي وعذابي. ياللي مادى واصلح بابي لا تلوم شوقي وعذابي. مشتاق تخمد نار قلبي تقيل. الحجرة تسبيني قلبي لما أذكرها من بعيد. مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عن قريب. الحجرة يذوب الفيحاء حبا أذوب لمكة الفيحاء حبا لأن حبيب لأن حبيب أهل الحال مكي وأذكرها وتطربني المعاني وأذكرها حين أذكرها وأكي لما داك وسط أحبابي لا تلوم شوقي وعذابي يلي ما داك وصلح بيبي لا تلوم شوقي وعذابي مشتاق واقفة عالبابي مشتاق واقفة عالبابي تخمد نار بقلبي تجيب الحجرة بتسبيني قلبي لما أذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما اشوفها عالقريب الحجرة تسبيني قلبي لما اذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما اشوفها عالقريب يا ربي يا مالي ومنايا داوي فينا جراح ناديني وارحم بكايا وضل مرتاح يا ربي أملي ومنايا داوي فينا جراح يا رب جراح ناديني يا رب ناديني ناديني وارحم بكايا بالروضة نرتاح لما طاها روضة دعاني جيت بفرحي مع أشجار لما طاها ضدعاني جيت بفرحي مع أشجاني أدعي لأهلي مع خلاني هأدعي لأهلي مع خلاني يدوقوا صالو والعين الحجرة